حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الدنيا حلوة خضرة يلهو بها المرء عن مصيره وغايته، فيغره منها نظارة عيشه وبهجة سروره وريعان شبابه وكثرة شهواته، ويغفل عن فجائعها ويأمن من بقاء من تقلب أحوالها وتصرف أمورها، وهكذا يعيش الجاهل المغرور الذي غبن حياته. إن الإنسان في هذه الدنيا له أنفاس معدودة وأوقات محدودة، متى انقضت تلفت أعماله وطويت سجلاته، وحيل بينه وبين أحبابه وخلانه، فيفارق هذه الدار وينتقل إلى دار القرار، إما إلى جنة ذات ظلال وأنهار، وإما إلى دار عذاب وبوار، إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. ألا تتفكر يا عبد الله، إذا نزعت من بين أهلك، إذا نزعت من بين أولادك، إذا نزعت من بين أقاربك، إذا نزعت من بين أحبابك، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ألا تتفكر يا عبد الله، إذا انصرف عنك الخادم والأنيس، وانصرف عنك الخل والصديق، ووضعت وحدك، وضعت وحدك في صحراء مقفرة لا أنيس ولا جليس، يضعك أقرباؤك وأبناؤك وأحبابك وأقاربك، يتركوك وحدك هناك، فليت شعري ما يكون حالك هنالك بعد حين، إذا اختلطت الديدان باللحم وما زج البلى الجسم. وهل هناك منج من بأس الله؟ وهل هناك مؤنس في تلك الغربة؟ أما هل هناك منفس لتلك الكربة؟ لا والله، لا والله، إلا العمل الصالح الذي يعده الإنسان لذلك الموقف. أيها الناس، الموت كلمة ترتج لها القلوب وتقشعر منها الجلود، ما ذكر في قوم إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة وأحسوا بالتفريط وشعروا بالتقصير، فندموا على ما مضى وأنابوا إلى ربهم. إن نسيان الموت وعدم تذكر حصوله، وهو الحق الذي لا مفر منه للعبد، إنه والله بلاء عظيم، ما نسيه أحد إلا طغى، وما غفل عنه امرؤ إلا غوى، ولا يمكن علاج ذلك إلا أن يتذكر الإنسان قول الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس،

فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. رواه أحمد رحمه الله تعالى. عباد الله، إن ساعات الاحتضار تسبق الموت، وهي الساعات الأخيرة من حياة الإنسان الذي حدده الله تعالى لكل مخلوق. ساعات هي الساعات الأخيرة من عمره، وهي من أقسى الساعات وأشدها في حياته. ويكفينا أن نعلم أن خير الخلق وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم كان يقول عند احتضاره وهو يمسح العرق عن جبينه: إن للموت لسكرات. يحدث هذا لخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه من الناس؟ إن تلك الساعات ساعات يزول فيها خوف المحتضر من كل شيء، يزول هذا الخوف ويبقى خوف واحد هو خوفه من الله سبحانه. في تلك الساعات ينطق الإنسان بكلماته الأخيرة مجردة من كل ما يعكر صفوها. ولتستمع رعاك الله إلى هذه القصة المؤثرة التي رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحُمل إلى بيته، أُتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلم أنه ميت. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه خيرا، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم صدق في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: رد علي الغلام. فقال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال: يا عبد الله، يعني ابنه عبد الله، انظر ما علي من الدين، فأدي عني هذا المال وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. قال عبد الله: فأتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فسلمت واستأذنت، ثم دخلت عليها فوجدتها قاعدة تبكي، فقلت: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين قد والله أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. وكان رأس عمر في حجر ابنه عبد الله، فقال له: ضع رأسي على الأرض. فقال: ما عليك إن كان على الأرض أو كان على فخذي. فقال: ضعه على الأرض. فوضعه على الأرض فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. الله أكبر، أي ذنب اقترفه الفاروق الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حتى يخاف كل هذا الخوف وهو في لحظاته الأخيرة؟ إنها والله حساسية الإيمان ورقة القلب والخوف مما سيقدم عليه. يا نفس توبي، فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا؟ في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، وكان في احتضاره، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر قد أصاب سيد المرسلين فما لنا عن ذكره مشغولون وعن الاستعداد له متخلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه ما شيء أجمع العقلاء على اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم واختلاف أفهامهم مثل اتفاقهم على سرعة زوال الدنيا وأنها تمر مر الريح، فلا يكاد المرء يستمتع فيها بشبابه ولا يكاد يفرح فيها بصحته حتى يدهمه المشيب ويغتاله الموت، وكأنما قد عاش سويعات من نهار فقط. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتأمل، تأمل عمرك الماضي سواء طال أو قصر، ألست ترى تلك السنوات التي مرت منه كأنها ومضة برق ذهبت بحلوها ومرها، ولم يبق منها إلا ذكريات تذكر منها ما تذكر وتنسى باقيها. والله إن الحياة لفانية قصيرة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن من استعد للآخرة يغلب عليه الاشتياق للقاء الله، وما أعد الله تعالى للعاملين في سبيله، وإن من استعد للآخرة تتضاءل في نظره كل متع الحياة الدنيا أمام المتع التي أعدها الله تعالى لساكن الجنة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: إن والله لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري. ولما حضرت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الوفاة ذرفت عيناه فبكى، فقال له ابنه عبد الله يا أبه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فقال: لقد كنت على ثلاثة أطباق، قد كنت وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أستمكن منه فأقتله، فلو أني مت على تلك الحال كنت من أهل النار. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد أبسط يمينك أبايعك، قال فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ فقلت أريد أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت يغفر لي ما كان، فقال أما علمت أن الإسلام يمحو ما كان قبله وأن الهجرة تمحو ما كان قبلها؟ قال فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني إجلالا له، ولو أردت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أنظر إليه إجلالا له، فلو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم عملنا بعد أشياء لا ندري ما حالي فيها، رواه مسلم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء. اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم أغثنا واسقنا الغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.